إذا متنا وكنا ترابا وعظاما آهنا لمبعوثون قالوا آهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون متنا وكنا ترابا وعظاما آهنا لمبعوثون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون إنا لمبعوثون قالوا أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل وآباؤنا وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير الأولين أساطير الأولين الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون الله قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل من بيده ملكوت كل شيء